بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المتميز، وهذا هو الدرس الثاني عشر من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على أهم الأحداث في غزوة أحد، ولازلنا في السنة الثالثة من الهجرة. لما انهزم مشركو قريش ورجعوا إلى مكة في غزوة بدر، سعى بعض المشركين ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم، وتركم أي ظلمكم، وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حرب، فلعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا. ففعلوا. وقال الله سبحانه وتعالى في ذلك: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. واجتمع كفار مكة على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 3000، وأخرجوا معهم نساءهم حتى لا يفروا وليدافعوا عنهن. وهنا دعا جبير بن مطعم غلاما له يقال له وحشي، وقال له: أخرج مع الناس، فإن قتلت حمزة عم محمد كما قتل عمي طعيمة يوم بدر فأنت حر. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة رؤيا، رأى أن في سيفه كسرى، ورأى أن بقرا تذبح، وأنه أدخل يده في درع حصينة. فتأول النبي صلى الله عليه وسلم الكسرى في سيفه برجل يصاب من أهل بيته، وكان حمزة رضي الله عنه، وتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون، وتأول الدرع بالمدينة. ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر المشركين وأنهم جمعوا له، استشار أصحابه بعد صلاة الجمعة: أيخرج إلى المشركين أم يمكث في المدينة؟ وكان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها، فإن دخلوها قاتلهم المسلمون والنساء من فوق البيوت. وكان صلى الله عليه وسلم يكره الخروج، وكان زعيم المنافقين عبد الله ابن أبي يرى رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فأشار جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لم يخرجوا يوم بدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج، وألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقالوا: يا رسول الله، أخرج بنا إلى أعدائنا لئلا يروا أنا جبنا عنهم وضعفنا. فقال عبد الله ابن أبي: يا رسول الله، أقم بالمدينة لا تخرج إليهم، فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه. وتابعه على ذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المؤيدين للخروج ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بيته ولبس درعه. فلما خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، استكرهناك ولم يكن لنا ذلك، فإن شئت فاقعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. واللأمة هي الدرع التي تلبس في الحرب لتقي صاحبها من ضربات العدو. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر شوال من يوم الجمعة في 1000 من أصحابه، واستعمل على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم رضي الله عنه. وفي أثناء الطريق تفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه، فرد عن القتال من استصغره، وأجاز من رآه مطيقا. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في أثناء الطريق، إذ بزعيم المنافقين عبد الله بن أبي يرجع بثلث الجيش، وقال لأصحابه: أطاعهم وعصاني، والله ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس. فرجعوا معه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد، والشعب هو المكان المنفرج بين الجبلين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ظهره وجيشه إلى جبل أحد، وقال: لا يقاتلن أحد منكم حتى نأمره بالقتال. وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة يوم السبت ومعه 700 رجل، ولبس صلى الله عليه وسلم درعين، ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه، وجعل على إحدى المجنبتين الزبير ابن العوام، وعلى الأخرى المنذر ابن عمرو، والمجنبتين هما الميمنة والميسرة. فالجيش يقسم 5 أقسام: مقدمة وميمنة وميسرة وساقة وقلب. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة عبد الله ابن جبير، وكانوا 50 رجلا، وشدد عليهم صلى الله عليه وسلم ألا يتركوا أماكنهم، وإن رأوا المسلمين انتصروا على المشركين، أو رأوا المشركين انتصروا على المسلمين. وتجهزت قريش للقتال وهم 3000، وكان معهم 100 فرس، وجعلوا على الميمنة خالد ابن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة ابن أبي جهل. ونزلت قريش منزلها بأحد يوم الأربعاء، فأقاموا بها ذلك اليوم ويوم الخميس ويوم الجمعة، والتقوا بجيش المسلمين يوم السبت. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتب صفوف جيشه أمسك بسيفه وقال: من يأخذ هذا السيف بحقي؟ فقام رجال فمنعه عنهم صلى الله عليه وسلم، حتى قام إليه أبو دجانة رضي الله عنه فأعطاه السيف. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به القوم حتى ينثني. فاقتتل الناس حتى حميت الحرب، وقاتل أبو دجانة رضي الله عنه حتى دخل بين صفوف المشركين، وقاتل قتالا شديدا، فكان لا يلقى أحدا إلا قتله. وقاتل حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتالا شديدا، حتى قتل جماعة من المشركين منهم حامل لوائهم، ولكن وحشية غدر به رضي الله عنه فضربه بالحربة حتى خرجت من بين وركيه. وقاتل مصعب ابن عمير رضي الله عنه قتالا شديدا دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قتله ابن قمئة الليثي وهو يظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء لعلي رضي الله عنه، فأنزل الله تعالى نصره على المسلمين وصدقهم وعده، فقتلوهم بالسيوف حتى كانت الهزيمة التي لا شك فيها. فكان النصر أول النهار للمسلمين على الكفار، فهربوا من أمام جيش المسلمين، ولكن الرماة لما رأوا المشركين هربوا أخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله ابن جبير: عهد إلينا النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، فأبوا أن يطيعوه ولم يسمعوا له، وظنوا أن ليس للمشركين رجعة، فذهبوا في طلب الغنيمة وأخلوا الثغر. فلما انصرف الرماة وبقي من بقي، نظر خالد ابن الوليد إلى خلاء الجبل وقلة أهله، فرجع بالخيل وتبعه عكرمة، فانطلق إلى بعض الرماة حتى قتلوهم. وصرخ الشيطان يومئذ بأعلى صوته: إن محمدا قد قتل. فتقهقر المسلمون للخلف، وفر أكثرهم بعد أن كان النصر حليفهم، فانكشف المسلمون فأصاب منهم العدو. فكان يوم بلاء وتمحيص، أكرم الله من أكرم بالشهادة. فلما وصل الكفار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رموه بالحجارة حتى وقع صلى الله عليه وسلم على شقه، فكسرت رباعيته وشج رأسه، فجعل يمسح الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته، وهو يدعوهم إلى الله: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وسئل سهل بن سعد رضي الله عنه عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه أي الخوذة، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي رضي الله عنه يصب عليها بالترس. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. وأفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما اقتربوا منه قال صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وله الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم تقدم آخر فقتل حتى قتل 7 من الأنصار. وترس أبو دجانة بنفسه دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودافع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيهم دفاعا عظيما. ودافعت أيضا الملائكة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين، وكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك رضي الله عنه، فنادى بأعلى صوته: يا معشر المسلمين أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن انصت. فلما عرف المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهضوا به نحو الشعب، ومعه جماعة من المسلمين منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما استند النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى الجبل أدركه أبي بن خلف وهو يقول: يا محمد لا نجوت إن نجوت. فلما اقترب منه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحربة فطعنه بها، فرجع هاربا إلى المشركين، ثم مات قبل أن يصل إلى مكة. ولما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى بأعلى صوته: إن موعدكم بدر العام المقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: قل نعم هي بيننا وبينك موعدا. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعد بن الربيع: أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ فلما بحثوا عنه وجدوه في الأموات، وكان أناس من المسلمين قد احتملوا قتلاهم إلى المدينة فدفنوهم بها، ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: ادفنوهم حيث صرعوا. وأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدفن، فكان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عن عمه حمزة رضي الله عنه، فوجده قد بقر بطنه عن كبده، ومثل به، وجدع أنفه وأذناه، فقال صلى الله عليه وسلم: لن أصاب بمثلك أبدا، ما وقفت موقفا قط أغيظ إلي من هذا. وقتل من المسلمين يومئذ 70 رجلا، وقتل من المشركين 22 رجلا. أسئلة الدرس: السؤال الأول: من الذي قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا قتله؟ السؤال الثاني: ماذا كان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الخروج لغزوة أحد؟ وهل وافق أصحابه رضي الله عنهم على ما أشاروا به عليه؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المتميز، وهذا هو الدرس 13 من دروس السيرة النبوية من كتاب إسعاد البرية في السيرة النبوية. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض أحداث السنة الثالثة من الهجرة، ومنها غزوة حمراء الأسد، وزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، ونزول آية الحجاب، ونزول تحريم الخمر. هذا مجمل الأحداث وإليكم التفصيل. لما انصرف أبو سفيان وأصحابه من أحد وكانوا في أثناء الطريق ندموا فيما بينهم وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئا، أصبتم شوكتهم ثم تركتموهم، وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجعوا حتى نستأصلهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يرهب أعداء الله من كفار قريش ويبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. فلما كان الغد من يوم الأحد 16 من شوال، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنه أن يؤذن في الناس بالمسير إلى لقاء عدوهم، فأذن مؤذنه ألا يخرجن معنا إلا من شهد القتال. فقال عبد الله ابن أبي: أركب معك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. واستجاب المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بهم من الجروح، وقالوا سمعا وطاعة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا إلى حمراء الأسد، وكان بينها وبين المدينة 8 أميال. واستعمل صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وأقبل معبد ابن أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق بأبي سفيان فيخزله، فلحق معبد بأبي سفيان ولم يعلم أبو سفيان بإسلامه. فقال أبو سفيان: ما وراءك يا معبد؟ فقال معبد: محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، أي يلتهبون غيظا عليكم، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم، وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط. والحنق شدة الغيظ. فقال أبو سفيان: ويحك ما تقول. فقال معبد: والله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. فقال أبو سفيان: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. فقال معبد: فإني أنهاك عن ذلك، لا تفعل، فإني لك ناصح. فأمر أبو سفيان من معه بالرجوع، فرجعوا إلى مكة. وأقام صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد 3 أيام، ثم رجع إلى المدينة. وأرسل أبو سفيان رسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وفي هذه السنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها بأمر الله تعالى، لما انقضت عدتها من زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها نزل قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ولم يولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب رضي الله عنها، أولم بشاه. وكانت زينب رضي الله عنها تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: زوجكن أهليكن، وزوجني الله تعالى من فوق 7 سماوات. وهي أول نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوقا به بعد وفاته، توفيت 20. ولما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا، ثم جلسوا يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، فأسرعوا الباب فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى السترة ودخل في الحجرة فلم يلبث إلا يسيرا، ونزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. فحجبت نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الخمر من أفضل أشربة الناس في الجاهلية، وكان الناس قد ألفوا شرب الخمر وكانوا ينتفعون بها كثيرا، وقد علم الله سبحانه وتعالى أنه لو منعهم شرب الخمر دفعة واحدة لشق عليهم، لذلك كان نزول تحريمها على مراحل. قالت عائشة رضي الله عنها: إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل، المفصل من سورة قاف إلى آخر المصحف. قالت عائشة: فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام أي دخلوا وكثروا نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. فنزل أول ما نزل قول الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ثم نزل قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فكان هذا تحريما قاطعا للخمر في الأوقات كلها. فامتثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنهي الله سبحانه وتعالى عن شرب الخمر، وسكبوا الخمر في سكك المدينة لما سمعوا مناد ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. فقال بعض الصحابة لبعض: قتل قوم والخمر في بطونهم. فأنزل الله تعالى قوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما هو دور معبد الخزاعي رضي الله عنه في غزوة حمراء الأسد؟ السؤال الثاني: من من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها بأمر الله سبحانه وتعالى؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.